القاهرة تقدم وصل لك مسج Incoming message. بعتن لك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ اقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. الفنانة الجميلة عفاف شعيب. رمضان كريم. الله أكرم. لو اتكلمنا عن الخطابات البريدية، ايه أول خطاب بريدي جالك وكنت سعيدة بيه جدا وكان من مين؟ بسطة. أول خطاب في الحقيقة، أول مسلسل عملته بطولة مطلقة كان قيسو لبنى، وجاني كمية جوابات بالهبل، بس أول جواب فتحته كان من الكويت. كان مكتوب كلام يعني تقشعر له الأبدان حقيقي. وفي نفس الوقت فتحت جواب تاني لقيته جاي من قطر. وجواب تالت جاي من السعودية، من كل المنطقة العربية. فجأة لقيت شوالة ملا. كان الأول طبعا انت عارفة بنحط جوابات في الشوالة. كتر الجوابات مش عارفين نحطها فين. فلقيت كلام جميل جدا، انت جميلة، انت ممثلة هايلة، احنا كسبنا فنانة جديدة، انت يعني كلام حقيقي. كان كلام حلو. يفرح. كلام كان حلو قوي في الحقيقة، وكان ده حافز وتشجيع ليا لان انا يعني اعمل حاجات كويسة. البوستة البوستة البوستة. وبعد الشهد والدموع، يعني انت ليكي رصيد كبير، او بس شهد الدموع كان ليه خطوة معينة، ما جالكيش خطابات بريدية فرحتي بيها قوي؟ لغاية دلوقتي بيجي بقى على الواتس وعلى المسنجر وعلى خلي الواتس والمسنجر دول واحد الميديا اللي ما يعلم بيها لربنا دي. لا جاني في الحقيقة كمية جوابات بالهبل. لدرجة الشويلة كنا يعني بناخدها في عندنا في فيلا في الهرم بنصور فيها وكده. كنت اخليهم ياخدوها في الفيلا وخلاص تتركن هناك بقى. بس بكون قريت ورديت على الناس. لان لازم تحترم الجمهور اللي بيحترمك وبيقدري، انت كمان لازم تقدريهم وتحترميهم. كون ان هو يبعت جواب ويكتبه ومن دولة عربية او من داخل مصر او من حاجة جميلة قوي. طبعا حاجة جميلة، فلازم احترام ليهم تردي عليهم. الفنانة عفاف شعيب، والخطاب البريدي اللي زعلك كان ايه؟ لا والله ما افتكرش، يعني بالعكس. مرة واحد حط لي 5 جنيه مصري. كويس. وبعدين فانا استغرب، بفتح لقيته 5 جنيه. طب يعني طب يبعت يعني مثلا 1,000,000 جنيه، 5 جنيه اعمل بيها ايه؟ 50 جنيه مثلا. بس ال 5 جنيه كان ليها قيمه يعني. ايوه. قلت ايه ده، طب اعمل بيهم ايه؟ فامي كانت قاعده جنبي قالت لي تصدقي بيهم. فقلت لها وايه بعتهم لي عشان احط ورق الدمغه ده ولا ايه؟ انا مش فاهمه يعني طبع الدمغه علشان هو ايه لازمتها يعني؟ ما اعرفش. انا ده بصراحه استفزني، وفي نفس الوقت زعلت وفرحت يعني. قلت كتر خيره. كتر خيره. عايز يوفر عليا يظهر حكايه الطبع البوسطه. وطبعا فاخدت زي ما امي قالت لي تصدقي بال5 جنيه. تصدقت بيها. قالت لي اول واحد غلبان يقابلك اديهم له على طول، وفعلا عملت بنصيحتها. البوسطه البوسطه البوسطه. الفنان عفاف شعيب دلوقتي بقى في الماسنجر والواتساب، ايه بقى اول كومنت او اول رساله برديه جات لك وفرحانه بيها جدا في البريد الالكتروني؟ والله كتير بفضل الله، يعني حقيقي بفضل الله سبحانه وتعالى كتير قوي قوي قوي فوق ما تتخيلي. والله يا منى حقيقي الحمد لله. الحمد لله، فضل ونعمه من الله. ربنا يزيدك. بس في واحد بقى طلب شغل وبيقول لي انا مش لاقي اكل وانا مش عارفه ايه. طب يا عم انت بتشتغل ايه؟ انا سواق وعادي بعت له الرخصه، مع رخصه دوليه ومع رخصه مش عارفه ايه ومع ايه ومع ايه. قلت طيب يعني اساعده. فقلت اجيبه اشتغل سواق. جنني. قلت له في الاخر خد يا عم اللي فيه النصيب واتكل على الله. ده بصراحه ده استفزني قوي يعني، بوظ العربيه واتخانقت انا واخويا، وكانت موال كبير قوي يعني. في نهايه هذا اللقاء، لو طلبت منك في دقيقه واحده تبعتي خطاب بريدي او ماسنجر او واتساب لشخصيه واحده، هتقولي ايه؟ أبعتها لمصر. أبعتيها مصر، أم الدنيا، مصر حبيبتي، مصر عشقي، مصر غرامي. خافوا على مصر، حافظوا على مصر، حطوا مصر في نين عينيكو. مصر أم الدنيا، وهتفضل إن شاء الله أم الدنيا. وأرجوكو اوعوا وإياكم وخيانة مصر. وبكرة بريد المشاهير منى بطاح.